الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المنقري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به حمد الله أثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعتض بها شجرا، فإن أحد ترخص من قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسولي ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يؤذى عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في الغزوات الفتوح. يقول حدثنا باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. باب منزل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. يقول البخاري حدثنا سعيد بن شرحبيل سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا المقبري قال عن أبي شريح العدوي قال قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة. أبو شريح العدوي اسمه عمرو بن سعيد. يقول قال عمرو بن الأشتق قال جبار من الجبابرة جاء يريد أن يغزو مكة معه جيوش يغزو مكة فقام أبو شريح وهذا يخطب في المدينة، وعمرو بن الأشتق يخطب على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: يا أبا شريح يا عمرو بن الأشتق، أتأذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعت أذناي ووعاه قلبي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب عام الفتح وقال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني من طلوع الشمس إلى العصر، أحلت لرسول الله من طلوع الشمس إلى العصر ساعة من نهار، فمن أراد أن يفعل كفعلي فقوله: وإن الله حرمها، إن الله حلها إلى رسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا يعضد شجرها ولا يقتل خلاها ولا يسفك بها دم ولا يسفك إلى آخره. فقيل لعمرو بن شريح، فقيل لشريح: ما الذي قال لك عمرو بن الأشتق؟ فقال: يا أبا شريح، إن أعلم بك من هذا، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني بلية، لا فارا بدم، إنسان يفر بدم، ونحن نحاصر إنسانا فر بدم، يعني ابن الزبير استولى على مكة ونحن نحاصره لأنه فر بدم، وكذلك الذي يفر ببلية يعني بقتل أو شيء من هذا، فإن الحرم لا يعيد عاصيا. هذا اللي قال عمرو بن الأشتق ويبعث البعوث على مكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بي الخمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، يعني لا تشربونه ولا تبيعونه، لا تشربه ولا تبيعه الإنسان، لأن شيء إذا بعته فلتثمنه كأنك شربته. إن الله ورسوله حرما بيع الخمر. باب من قام النبي صلى الله عليه وسلم بذكاة من الفتح. قال رحمه الله تذنى أبو نعيم قال تذنى سبيان قال تذنى قبيسة قال تذنى قبيسة قال حدثنا سفيان يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال انقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاه. قال وحدثنا عبدان قال اخبرنا عمرو قال اخبرنا عاصم عن كريمان بن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 19 يوما يصلي ركعتين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 قام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وأنه يقصر الصلاة إقامة بمكة يقصر الصلاة ويقول لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر أهل مكة صلونا معه يقول أتموا أنتم يا أهل مكة إذا صليتم معي الركعتين الأوليين أتموا فإن قوم إحنا مسافرين وأنتم لكن عام الفتح حجة الوداع لما حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ما قال لأهل مكة أتموا قصروا مع الرسول صار يقصرهم يقصرون ولكن لأنه نسك حينئذ. الشاهد يقول البخاري رحمه الله نعم حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. أقمنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عشرا نقصر الصلاة. عشرا هذه خطأ جاءت خطأ يعني إما عن أنس وهم وإلا عن الرواة اللي قبل أنس إلا الرسول جلس 19 يوم نقصر الصلاة بمكة لأن هذا العشر يقول إنها بمكة مكة الرسول ما قصر عشرا ولا جلس عشر جلس 19 يوم في مكة يقصر الصلاة عام الفتح يقصر الصلاة. الشاهد أن هذا الخطأ أما من الرواة أو من أنس بن مالك نعم. قال حدثنا عبدان نقول حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عاصم قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. قام النبي عليه الصلاة والسلام بمكة 19 يوما يصلي قصرا نعم 19 يوما أقامه بعد فتح مكة وفتح مكة وجلس بالأبطح علشان لا يضغط الناس على الحرم فصار يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 فإذا زدنا أتممنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا أبو شهاب قال حدثنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة. معنى هذا أن الإنسان إذا قام بمكان وهو يريد الإقامة فيه ناوي الإقامة أكثر من 4 أيام أو 5 أيام ناوي الإقامة فهذا لا يقصر. أما إذا لم ينوي الإقامة ولا يدري أي يوم يمشي أي يوم يجي السيارة أو تجي الطيارة أو شيء أي يوم يمشي يقصر الصلاة لأجل الشهر يقصر الصلاة إذا كان ما يدري أي يوم يمشي يقصر الصلاة لأجل الشهر كما فعل الرسول بتبوك ما يدري أي يوم يمشي بتبوك ويقصر الصلاة بتبوك أراد الشهر نعم. وقال ابن عباس ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 قال ابن عباس اجتهاد منه ونحن نقصر ما بيننا وبين 19 يعني 19 ولا أقل ولا أكثر هذا اجتهاد منه ولا القصر في 3 أيام في يومين القصر إذا سفرت الإنسان سفرا مسافة يومين تقصر وتجمع وإذا جلست في مكان ولا تدري متى تمشي فإنك تقصر حتى تتيقن نعم. باب قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن سلمة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسى وجهه عام الفتح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب وقال الليث تعالى باب وقال الليث بن سعد نعم حدثني يونس قال عن ابن شهاب قال عن عبد الله بن ثعلبة ابن سعير نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه عام الفتح نعم يعني الصحابي مسح وجهه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام معمر الزهري عن سنين نبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب قال وزعم أبو جميل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن سنين أبي جميل عن سمي سنين أبي جميل قال أخبرنا ونحن مع ابن المسيب يقول وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح يعني لما فتح مكة هو معه. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد بن أيوب عن أبي قلابة عن ابن سلمة رضي الله عنه قال قال لي أبو قلابة ألا تلقى فتسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر من الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله وأوحى إليه وأوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقرأ في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلام الفتى فيقولون اتركه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقت أهل الفتى بادر كل قوم بإسلام وبدر قومه بإسلام. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليأذن لكم أحدكم وليومكم أكثركم قرآنا. فنذروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين أيديهم وأنا من 6 أو 7 سنين. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت لم قصد عني. فقالت امرأة من الحي لا تقطوا عنا استغاريكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة الجرمي قال عن عمرو بن سلمة قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فتسأله. نعم. فلقيته فسألته فقال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان. قال لقيته فسألته يسأل يعني عمرو بن الحويرث. فقال ألا تلقاه فتسأله؟ فلقيته فسألته فقال كنا على بئر في ممر الطرق المشاة المسافرين. يقول كنا نتلقى الركبان فأخذ منهم ما يقرؤون إلى آخره. يقول فكان قومي يتلكؤون بإسلامهم حتى فتح الله مكة. لما فتحت من لأنهم يرون أن الرجل حتى ينتصر على قومه، فإذا انتصر على قومه تبعه الناس وإلا لا. فلما رأوا أن مكة فتحت وأن الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر على قريش جاء أسلم الناس كلهم وجاءوا وفود. يقول وذهب أبي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقومي جميعا. يقول فأسلموا عند الرسول وجاءوا وقالوا والله هو النبي حقا. يقول إن الرسول قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وأمكم أقرأكم لكتاب الله أحفظكم للقرآن. يقول فأتفتشوا فوجدوني أنا أقرأهم لكتاب الله لكثرة ما أخذ من اللي يمرون من الطريق. يقول فكنت أحفظهم لكتاب الله فقدموني وأنا بن 6 سنين. لكن في رواية أنه بتسع سنوات ما هو 6 ما يجوز تقديمه، لكن 9 أو 10 يمكن يقدم، أما 6 ما يقدم. فالشاهد حتى لو كان حافظ القرآن ما يقدم ب6 سنوات، لكن اللي ورد صحيحا أنه ب9 أو ب10 سنوات. فالشاهد قدموه يصلي بهم. يقول فكنت أصلي بهم وكان علي قميص إذا سجدت طلعت عورتي كلها أمام النساء. فقالت امرأة منهم يا جماعة أنتم قطوا عنا أستاريكم إذا سجدوا نشوف عورتي كلها وربما تبطل صلاتنا وصلاتكم. يقول فاشتروني قميص جديد فلبسته وكنت أفرح بشيء أفرحي بذلك القميص لأنه غطى كل شيء. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليث حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان عتبة بن أبي وقاص نهدى إلى أخي سعد أن يقبض ابن وليدة الزمعة قال عتبة إنه ابني فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة بن الزمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل به عبد بن الزمعة فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي يهدى إلي أن ابنه قال عبد بن الزمعة يا رسول الله هذا أخي هذا ابن الزمعة ولد على فراشي فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد الزمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بنت ابن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو أخوك يا عبد بن الزمعة من أجل أنه ولد على فراشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي من يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهل الحجر وكان ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت وقال أيضا وقال الليث تعليم وقال الليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال عن عروة عن عائشة أن قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص وطأ جارية لزمعة وكان العرب هنا قريش لهم جواري يكريها على الناس حط لها بيت ومن أرادها دخل عليها وقضى حاجته منها يريد تعطيه فلوس تأخذ فلوس ويأخذ عليها ضريبة على فعل هذا يأخذ ضريبة ما أنزل الله تعالى وتقدر ولا تكرهوا فتياتكم على النساء إن أردنا تحصنا لا تحصن لا تكرهها لا تخليها تزني لا تكرهها على الزنا على البغى فهذا الزمعة عنده جارية ويكريها للناس ووطأها عتبة بن أبي وقاص لما فتح الله مكة جاء سعد بن أبي وقاص وقد وصاه أخوه قال ترى اللي عند عتبة ولدي أنا اللي وطأت الجارية وحملت مني فجاء يطالب بالولد وأنه ولد عتبة ولد أخيه سعد على أخيه عتبة بن أبي وقاص فتخاصم عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقال سعد أوصاني أخي عتبة أنه أن هذه الجارية حملت منه قال زمعة ابن أبي زمعة قال يا رسول الله هذا الجارية هذا فراش لأبي وكان يطأها وولد الولد على فراش أبي فهو ولدي ولده أخي فهو أخي فقال الرسول عليه الصلاة والسلام احتجبي منه يا زمعة يا سودة سودة بن زمعة احتجبي منه والولد للفراش للعاهل الحجر يعني الولد لزمعة الولد لزمعة لأنها فراش له لما ولدت المولود هي فراش له فالولد للفراش والزاني له الحجر وللعاهر الحجر نعم. قال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك يقول ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك أمام الناس لأنهم يكرهون هذا الحديث لكن يصيح به ويطرحه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فغزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه قال عروة فلما كلم أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكلموا في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما وعله وقال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك وأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من بني مخزوم سرقت فجاء فأهم مخزوم قبيلة أكبر قبيلة بمكة فأهمهم هذا الأمر لأنها قد تقطع فقالوا من يكلم من يجرأ يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ما في أحد يجرأ إلا أسامة بن زيد حبه وابن حبه. فكلمه أسامة فقال تشفع في حد من حدود الله على حد من حدود الله. ثم خطب عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال إن من كان قبلكم إذا سرق فيهم الكبير تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فأمر بها وقطعت يدها وهي من بني مخزوم. وكانت تأخذ المتاع تستعير المتاع ثم تجحده، تستعير المتاع ثم تجحده، أو أنها تسرق الله أعلم. لكن غالب الرواة يقولنا تستعير المتاع، أعطني هذا الشيء يا فلان ثم تأخذ تجحد، تقول لا ما أعطيت شيء ولا أخذت منك شيء، تستعيره وتجحده. وجحد الأمانة أو جحد العارية أو السرقة فعلا كل سواء، يقطع من جحدها. الشاهد أن الرسول قطع يدها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تأتيني بحاجة من الرسول فأرفع حاجتها للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت صالحة بعد ذلك، كانت امرأة صالحة. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال ذهب أهل الهجرة بما فيها. فقلت على شيء تبايعه؟ قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم قال عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي قال قال حدثني مجاشع قال حدثني مجاشع أنه أتى بأخيه مجالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايعه على الهجرة. فلما أتى الرسول قال يا رسول الله أخي مجالد أريد أن تبايعه على الهجرة. قال الهجرة مضت بما فيها، الهجرة مضت بما فيها، خلاص فتحت مكة ولا هجرة الحين، لكن اللي في بلاد المشركين بلاد النهاجر لا تنقطع الهجرة حتى تقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى يطلع الشمس والشمس مغربها. الهجرة موجودة، انت في بلاد شرك الإنسان تريد أن تهاجر إلى بلاد الإسلام تهاجر، الهجرة موجودة، لكن الهجرة من مكة انقطعت خلاص. ولكن جهاد نونية قال على شيء، قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد، على الإسلام والإيمان والجهاد. فالآن جهاد ونية، والذي هجرة انقطعت خلاص من مكة انقطعت. قال فلقيت أبا معبد بعد، قال فلقيت معبد بعد، قال صدق مجالد فلقى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم بن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة. قال مدت الهجرة لأهلها، أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألت من قال صدق مجاشع؟ قال خالد بن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا فضيل قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع أنه أتى بأخيه مجالد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبايع على الهجرة. فقال مضت الهجرة بأهلها، ولكن يجاهد على الإسلام والإيمان، لأن الهجرة انتهت خلاص بفتح مكة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غنر قال حدثنا شعبة عن ابي بشر بن مجاهد قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما اني اراد ان اهاجر الى الشام. قال لا هجرة ولكن جهاد. فانطلق فاعرض نفسك فان وجدت شيئا والا رجعت. وقال النذر اخبرنا شعبة قال اخبرنا ابو بشر سمعت مجاهدا قلت لابن عمر قال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال عن أبي بشر قال عن مجاهد قال قلت لابن عمر إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال قلت لابن عمر مجاهد مولى بن عمر أريد أن أروح إلى الشام. فقال ابن عمر نعم لا هجرة ولكن جهاد. لا هجرة يعني بروح هناك ثم يهاجر. قال لا هجرة ولكن جهاد ونية. ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هجرة ولكن جهاد ونية. نعم. قال فانطلق فاعرض عن نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. قال فانطلق فإن وجدت شيئا وإلا فرجعت. وقال النضر أخبرنا شعبة. وقال النضر أخبرنا شعبة. شعبة قال حدثنا أبو بشر. أبو بشر قال حدثنا مجاهد عن ابن عمر. مجاهد عن ابن عمر أن مجاهد أراد أن يسافر إلى الشام علشان يجي مهاجرا من هناك. قال له اذهب فتشيئا من لا فجلسنا. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن يزيد ولا دثنا يحيى بن حمزة ولا دثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة مجاهد بن جبر المكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما كان يقول لا هجرة بعد الفتح. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا هجرة بعد الفتح. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النبي. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقوله ابن عمر ناقلا له. قال رحمه الله دثنا إسحاق بن يزيد ولا دثنا يحيى بن حمزة قال دثنا الأوزاعي أعطى النبي ربا قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسأل عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحد من دينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتتن عليه. فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير. عطاء بن أبي رباح يقول زرت عائشة مع عبيد بن عمير ابن عمير سألها عن الهجرة. سألتها عن الهجرة فقالت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه وأما الآن فأظهر الله الإسلام ما في حاجة إلى الهجرة. الآن أظهر الله الإسلام. كان المؤمن يفر بدينه ويهاجر فرارا بدينه. أما الآن الإسلام الحمد لله انتشر ولا حاجة إلى الهجرة. ولكن جهاد ونية. نعم تجاه في سبيل الله وتنوي ذلك بوجه الله. قال رحمه الله دثنا إسحاق قال دثنا أبو عاصم بن جري قال أخبرني حسن بن مسلم المجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحلل لي إلا ساعة من الدار لا ينفر سيفا ولا يضب شوكا ولا يقتل خلاها فلا تحل لقطتها إلا لمن شد. قال العباس بن عبد المطلب إلا لذكر يا رسول الله فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال إلا لذكر ثم إل فإنه حلال. ومن جريج قال أخبرني عبد الكريم أن إكرمان بن عباس بمثل هذا ونحوه هذا رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا الحسن بن مسلم عن مجاهد رفعه مجاهد رفعه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمتها إلى يوم القيامة لا يرضى صلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتغط لقطتها. قال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا يعني عبيدنا اللي يصوغون لأن جمره حار مرة ويحلو لهم ولقبورنا. فسكت عليه الصلاة والسلام ثم قال إلا الإذخر. سكت ثم الإذخر هذا فيه دليل على أن السكوت بعد الاستماع جائز خلافا للنحات. النحات يقولون إذا قلت امرأتي هذه طالب ثم سكت وهم قلت والثاني طارق من أنا قلت ما قلت قلت إلا فلانة أو كذا أو إلا كذا أو كذا يعني سكتت أو مستثنيت لا ينفع الاستثناء إذا النحات ما ينفع الاستثناء بعد السكوت تقول كلام ثم تستثني ما ينفع عند النحات بعد السكوت لكن عندنا هذا الحديث دليل أن الرسول سكت عليه الصلاة والسلام ثم قال إلا نذكر قال كل مكة حرام لا يعبد شجرها قال العباس إلا نذكر فسكت ثم قال إلا نذكر فهذا دليل على النحات أن السكوت لا يبطل لا يبطل الاستثناء إلى آخره. ما من قول الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله قبل أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت ثم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم وليتم مدبرين يوم حنين 12,000 اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ب10,000 من مكة والتصق به بعد 2,000 من برة فصاروا 12,000 فقال رجل من الناس ما لن نغلب اليوم من كله رجل من الناس من عامة الناس لن نغلب اليوم من كله هذه الكلمة جعلت الناس ينهزمون لأنه إعجاب بنفسه وإعجاب بالقوة وأن القوة هذه ما يغلبنا أحد ما علم أن الله هو الأقوى وأنها قد تغلب القوة وقد تنهزم القوة أكثر قوة تنهزم وتنهزم ما ينفعها إلا رب العالمين تعالى وتقدس يوم حنين أعجبت من كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ب 12,000 إلى أوطاس إلى أهل الطائف فتلاقى وإياهم وبعد ذلك انهزموا طلعوا عليهم من الشجر بالليل هوازن وثقيف طلعوا عليهم مع عمرو بن عوف طلعوا عليهم من الشجر في ظل الصباح ظلوا الصبح ثم أغار الرسول مش الرسول يغير عليهم لكن طلعوا عليهم من الشجر مثل الجن من الشجر ومن كذا فلا دريهم مش اللي طلع ولا اللي شن فأروا يضربونهم بالسيوف بالنبل بالسيوف فهرب الناس كل اللي مع الرسول من الأعراب ومن المرتزقة هربوا انهزموا قال بعض من معهم من قريش قال بطل السحر اليوم بطل سحر محمد خلاص انهزم الجيوش وانهزم الناس فقال واحد منهم عاقل قال انه صفوان بن أمية عاقل قال لأن يربني رجل من قريش قال من يربني رجل من هوازن شوف العقل لأن يربني رجل من قومي من قريش خير من يربني كان رئيسي رجل من قريش أحسن من كل رئيسي من هوازن فالشاهد أن الله تعالى تقدس أنزل سكينته على رسوله وانظر الحكمة تعالى الله وتقدس أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان يسب الرسول وكان الأشعار والقصائد بسب الإسلام وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم هداه الله أسلم وصار ماسك الرسن البغلة التي يرمى ترمي هوازن بغلة الرسول الرسول على البغلة وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يلقى بصدره النبل ويلقى الرماح عن الرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ترابا من الأرض ثم قال شاهد الوجوه فلم يبق رجل حاضر من هوازن وثقيف إلا دخل عينه التراب فصاروا يقتلون منهم ما شاءوا ويأسرون ما شاءوا ويأخذون الأموال ما شاءوا فأخذوا الأموال وأخذوا جميع ما مع عمرو بن عوف لأن أمية بن الصمت أظن اسمه أمية بن الصمة قال ما هذا صياح الأولاد وغنم قال عمرو بن عوف أحضر الأموال وأحضر النساء قال هل يرد الهارب يرد النساء ولا يرد الغنم هذا يشاوي راعي غنم ما عرف الحرب فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام استولى على جميع أموال ثقيف وهوازن وأتى بها إلى أوطاس فجلس لعلهم يأتون لعلهم يسلمون ما جوا بعد ذلك قسم الأموال قسم الغنائم كلها على الناس لكنهم جو مسلمين أتوا مسلمين ويشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فخطب الرسول الناس وقال اختاروا أنتم يا ثقيف أما الأموال أو النساء أما أموالكم الأموال وإلا نساءكم وأولادكم اختاروا قالوا لا بد قال لا بد أم لأنهم خلاص قسمت قسمت السهام ووقع ما يمكن أخذ من الناس ما وقع في أيديهم أما كذا ولا كذا فقالوا نرجع بناتنا نساءنا وأولادنا المال كيف هذا؟ فخطب عليه الصلاة والسلام وقال ترون إخوانكم جاءوا مسلمين وقد انتظرتهم 20 ليلة لعلهم يسلمون والآن خيرتهم بين اثنين أما يأخذوا الأموال وإلا يأخذوا النساء والأطفال فاختاروا نساءهم فاللي عنده من المرة نرجو أن يرد عنده يقول ابن عمر كان عندي امرأة صارت في حوزتي وأريد أن أستبيحها تطهر بحيضة واحدة علشان أتمتع بها لكن يوم نادى منادى الرسول أعطيتهم إياها الشاهد أن الناس ردوا ما بين أيديهم وقال الرسول اللي يرد قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللي يرد ما بيده أول غنيمة إن شاء الله يعطي بدلها اللي بده المرأة ولا بده حاجة يردها أول غنيمة نغنمها من المشركين يعطي بدلها إن شاء الله إلى آخره فصار ذلك نعم. قال حدثنا محمد يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم زياد اسمه لا عبد الله بن أبي أوفى قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى فيه ضربة فقلت من أين هذا من حنين قال قبل حنين يعني أنه غزا مع الرسول غزوات قبل حنين وضرب قبل حنين مع حنين صار فيه ضرب بالسيوف والنبل وغيره نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن أبي سام قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي ولكن أجلس رعيان القوم ورشقتهم حوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه قال فجاءه رجل يسأل فقال يا أبا عمار أتوليت يوم حنين جاء رجل يسأل عن الفرار فقال يا أبا عمار يعني البراء هل وليتم يوم حنين قال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي أنا فأشهد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه على بغلة راكب على بغلة وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بزمامها برسنها وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يرتجف عليه الصلاة والسلام ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب يقول الصحابة كثير من الصحابة رضي الله عنهم إذا رأينا أن القتال احتمى فتلفينا بالرسول عليه الصلاة والسلام نجي من وراء الرسول نعم إذا كان النبي الكثير أو القتال احتمى يقول نحتمي بالرسول عليه الصلاة والسلام الشاهد أنه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم ذهب إلى الحارث أبو سفيان بن الحارث بن المطلب أخذ بحبل البغلة ويجرها إلى هوازن ثم أخذ ترابا وحذاه بعينهم فأخذ جميع أموالهم ونساءهم وغيرهم كما سبقنا. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبان أبي سام إلى البراء وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كانوا رماة فقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال عن البراء بن عازب قال قال أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال أما النبي فلا. يقول أوليتم مع النبي يوم حنين النبي ما ولا ولا يولي عليه الصلاة والسلام قال أما النبي فلا قالوا راكب قولة ويرتجد أن النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أبو سفيان بن الحارث آخذ بحب رسمي في البغلة. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان أبي إسحاق أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وإنما لما حملنا عليه من كشفه فأقربنا إلى الغنائم فاستقبلنا بالسياف ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلتي البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بزمامها ويقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم بغلته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال أنا أبي إسحاق قال حدثنا قال سمع البراء وسأله رجل قال فررت مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال أما النبي فلم يفر وأما بقية الناس فروا لأنهم فوجئوا بهوازن ونبلها في الصباح مثل الجن طلعوا من الشجر وصاروا يسبوا الناس بالسيوف وبالرمان وبالنبل. يقول فهرب من الأعراب والنبي على بغلته آخذ برسنها أبو سفيان بن الحارث وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. الشاهد أن الرسول أخذ تراب وحصبه فيه ثم حصلت الهزيمة. ثم حصلت الهزيمة فاستولى الرسول على أموالهم ونساءهم ومن حصل من الناس. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمصور بن مخرم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هواد المسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي يصدقوا فاختاروا إذا طائفتين من السبيع من المال وقد كنت استعنيت بكم. وقال أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ عشر ليلة حين قبل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رد إليهم إلا إذا طائفتين قالوا بينا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وأثنى على الله بما والوا ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن تكون على حظي حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لندري من أذن منكم في ذلك ومن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا ورفعكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم ورفعهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد يبوا أذنوا هذا الذي بلغني أن سبي أواذن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال حدثنا سعيد قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل بن شهاب عن ابن شهاب ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال وزعم عروة بن الزبير والمروان أن مروان والمسور ابن الحكم والمسور ابن مخرمة أخبراه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء هوازن المسلمين بعدما انتظر 20 ليلة انتظر بيجيئهم 20 ليلة فلم يأتوا فقسم الغنائم. لما 20 ليلة ما جو قام قسم الغنائم عليه الصلاة والسلام وكل وقع له سهمه من النساء ومن الأموال ومن غيرها. ابن عمر وقع في سهم امرأة وأردت أن أستحلها بحيضة واحدة ولكن جاء المنادي فبعثها لهم. الشاهد يقول لما جاء أرادوا خطب بهم فقالوا قد طيبنا يا رسول الله. قال ما أدري من طيب من لنا لكن اذهبوا وعرفاءكم يأتون بأفضاركم. العرفاء كل قبيلتين وثلاث عليهم عريف. فجاء عرفاء قالوا يا رسول الله قد طيبوا بما اختارت هوازن وهي النساء والأولاد فأعطاهم النساء والأولاد. وقال اللي ما طيب نفسه أول غزوة نغزوها نعطيه بدلها. إنسان امرأة إنسان جمل فإن كان مال نعطيه بدلها. أما الأموال فقدوها. الأموال صارت للصحابة رضي الله عنهم قسمت خلاص ولم يردها رد النساء بس والأولاد. قال هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. يعني في قصة هوازن وحرب هوازن وغيره. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب النافي أن عمر قال يا رسول الله قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن أيوب النافي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين قال سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم النذر إن كان نذره في الجاهلية اعتكاف فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. قال بعد محمد عن أيوب النافع عن ابن عمر وراه جرير بن حازم محمد بن سلمان أيوب عن نافع بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نذر الاعتكاف في الجاهلية وهو كافر وهل الآن أسلم، هل يوفي بنذر؟ قال نعم أوفي بنذر اعتكاف، نذر أنه يعتكف يوم يعني ليلة يوم، فأمره أن يعتكف في الإسلام وأن له أجر ذلك. نعم قال فأذن له أن يعتكف نعم يوم وليلة، يدخل من الصباح طلوع الفجر ويطلع من غروب الشمس إلى غربت الشمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عمرو بن أبن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، ولما التقينا كانت للمسلمين جولة، رأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين، فضربت من ورائي على حبل عاتقي بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت من ريح الموت، ثم أدركه الموت وأرسلني، فلحقت عمر فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينا فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر الله الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله قاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه، فأعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه الأول مال تأسلته بالإسلام. قال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أبله عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين وقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائي ليقتله، فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم ترك فتحيل وتحلل ودفعته، ثم قتلته ونزم المسلمون ونزمت معهم. فإذا أمر ابن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن عمر بن كثير قال عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن الناس فروا يوم حنين فروا، وإننا تلاقينا مع المشركين لما فر تلاقينا مع المشركين. يقول فوجدت رجلا قد على مسلما فبيقتله، يقول فضربته على عاتقه وهو مدنس على الرجل بيقتله، فضربت بالسيف على عاتقه، يقول فترك اللي هو يريد أن يقتله فضمني كذا على ظهره، يقول حتى وجدت الموت ثم أدركه الموت فأرسلني. يقول بعد ذلك انتهى الحرب وهدأت الناس، الرسول نادى عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، اللي يقتل قتيل له سلبه اللي عليه من دروع ومن ذهب ومن سيوف ومن شيء كله له السلب، لك اللي قتل قتيل. يقول فقلت من يشهد لي؟ ثم ما أشهد لأحد، سكت. ثم قمت لما قال الرسول الثانية قمت قلت من يشهد لي؟ ثم سكت الرسول فكت أنه. ثم الثالثة من يشهد؟ قال ما لك يا أبا قتادة؟ قال يا رسول الله إني قتلت شخصا هنا كان يعلو مسلما وضربت عنقه ثم ضمني حتى أدركت الموت، ولكن أدركه الموت ووقع وقتلته وعليه دروع عليه كذا عليه كذا، فضمني قال فقام يقول الرجل من الأعراب فقال يا رسول الله أنا أخذت سلبه فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا والله كان يقول أسلم من أسل الله يقاتل عن الله ورسوله تأخذ سلبه لا أعطه سلبه. فقال الرسول نعم أعطه إياه. يقول فأخذت الدرع يسوى لحديقة بعته في حديقة اشتريت بها مخرف هو أول مال تأكلته مخرف بني سلمة مخرف يعني حديقة اشتراها حديقة من النخيل اشتراه بالدرع أو آخرين أو عشر من النخيل أو شيء من هذا. نعم الله عليك. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. غفور الرحيم. قال رحمه الله تزنى محمد بن عبد